سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فين وقت؟ المصنف رحمه الله لا زال يتكلم على هذه الياء، الياء اللي تسمى بياء الإضافة، والياء الإضافة هنا هي الياء المتكلم، هي المراد بياء الإضافة، يعني ماشي لازم تكون الياء مضاف إليها، قد تكون مضاف إليها وقد تكون مفعول به وقد تكون مجرورة، قد تكون مع الحروف تكون مجرورة مع الاسم مجرورة بالإضافة وقد تكون مفعولا بها. تقدم هذه الهمزة هذه الياء قد تكون مع الهمزة مفتوحة ومع الهمزة مضمومة ومع الهمزة مكسورة. ما تكلمت في القسم الرابع باش يكون همزة وصلي، وهذه الهمزة الوصل مع لام التعريف، ولهذا قال الإمام رحمه الله وفي لام التعريف 14 فإسكانها فاش وعهدي فعلا. معنى جميع ما اقتلف فيه من الياءات الواقعة قبل التعريف شحال هي؟ 14 موضعا، 14 موضعا هي اللي فيه جهة الخلاف، مين من أصل 32. إذن 32 هو المجموع، شنو اللي ما فيهاش الخلاف؟ هو 18 ما فيهاش معنى الخلاف، قراءة مختلفة، هذه قاعدة، هذا مش الخلاف اللي يدبزوا مع بعضهم، الخلاف هنا قراءات مختلفة، روايات مختلفة. شحال هذا المجموع هنا؟ هنا 32 موضع. هاد 32 موضع المحل اللي فيه القراءات مختلفة 14، والمحل اللي ما فيهش الخلاف 18، لأن 18 لا ضفناها على 14 اليوم 32. ولهذا قال الإمام رحمه الله وفي اللام للتعريف 14 إسكانها، إسكان شنو؟ الأربعة عشر فاشن، الفاش كنو حمزة، وعهدية فعولة، عهدية فعولة، عولة شكنو عولة؟ حفص. إذن هنا جميع ما اختلف فيه من الياءات الواقعة قبل لام التعريف 14 ياء من أصل 32، لا خلاف في فتحي 18 ما فيهاش الخلاف، هي 18 اللي عند الامام رحمه الله. نعماتيه 3، حسبيه الله 2، شركائيه الذين 4، بلغانيه الكبار بيا الاعداء مسني السوء ان ولي الله مسني الكبار اروني الذين ان يقول ربي الله لما جاءني البينات نبأني العليم. شحال هذا 18، هذا 18 اتفقوا عليها القراء كلشي مفتوح، ما كاينش اللي ما قراش اللي فات. معنا 18 المواضيع كيف جات كلشي، معنا القراء كاملين اللي قراوا يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي يقوا هيدا. كذلك قوله تعالى حسبي الله، كل من القراء يقع حسبي الله. شركائية كل من شيء بالشدة، لأن يعني أنا شركائي ماشي شركائي، ماشي ليا الناس هنايا، ماشي الإدغام هنا، شركائية نعمتية ليا ليا ليا المتكلم. إذا شركائية كل شيء اللي يقرأ القراء اش كيف يقرأ؟ بالفاتح. بلغانية الكبار في آلة آل عمران كيف يقرأها؟ بالفاتح. بيا الأعداء في سورة الأعراف بيا الأعداء كيف يقرأون؟ بالفاتح. مسانية السوء إننا لله نذيرون كيف يقرأون؟ إن وليي الله، وليي الله كيف يقرأون؟ الأولى وليي الأولى مشدودة، الثانية لا. أن يقول ربي الله كذلك. لما جاءني البينات، جاءني البينات أغرب جاءني البينات وسي تا سي سبون قول يا رجل جاءني النون ديالش النون في ماج بغت الفعل ما بقاش نخمم فيه. النون في الفعل الماضي او المضارع الامر يكون الوقايه، خطاش الا كان النون الكلمه مثلا لم يكون النون يكون لام الكلمه هذه قضيه اخرى، او يكون مثلا نون التوكيد او يكون نون الرفع ولا شي حاجه. اما النون بحال هذا النوع هذا شنو اللي يكون؟ نون الوقايه. اللي شغل تكون هي شنو في الاعراب اللي هي مع الفعل ما تهضرش عليها، كلشي مفعول به. اللي هي وجدتها مع الفعل راه منصوبه، شغل تكون جونغي مش مجونغا ومجونغا، خصها تكون جاءني مضاف ليا مضاف من قبل. اللي مع الفعل ما بقاش يتهضر عليها كيف غتكون؟ مفعول به. البينات فعل جاءنا. نبأني العليم يلا نعرف نبأني العليم وسي حسني انت زين نقول الوقايه ليا العليم فعل واضح. هذه 18 كلها بالفاتح، اما 14 مختلفا فيها، هذه فيها خلاف. هذه شنو فيها خلاف؟ فيها قراءات مختلفة. فأسكنها حفص، في الإمام حفص أسكنها، هو اللي قال فإسكانها فاشن. إسكانها شكوني هذا الأربعة اللي باش نتكلموا عليها هذا فاشن، كلمة فاها هي حمزة. قال الإمام رحمه الله ووافقه في لا ينال عهدي الظالمين حفص. حفص دي وافقه في لا عهدية، شو يقول؟ عهدي الظالمين دي وافقه هنا في السكن، في الإمام وحفص في دي وافقه كيف دي قرأ الإمام حفص يقول لا ينال عهدي الظالمين في ذلك. وقرأ أخي ما يوقفوه يقول لا عهدي الظالمين، في الإمام حفص ما يوافقوش في ذلك 14، الإمام حمزة هذا 14 اللي غنتحدثوا عنه إن شاء الله، فهذه كل الذي قرأها بالسكن، ولكن الإمام حفص فاش قرأها؟ اللي قرأهاش معها بالسكن، في واحدة اللي وافقوا، فاش يوافقوا؟ في عهدي، لا ينال عهدي الظالمين. إذا معنى لا ينال عهدي الظالمين؟ لا عرب لنفية ينال في المضارع عهدي هذا الفاعل الظالمين. هذا عهدي ما ذي يوصلش لعند الظالمين. معنى واش الظالمين يأخذوا هذا العهد ولا ما يأخذوش؟ لا يأخذونه. عهدي الظالمين. ثم قال وقل لعبادي كان شرعا. كان الكف شكون؟ ابن عامر. الشين شنو فيه؟ حمزة والكسائي. وفي النداء شنو؟ يا عبادي. ح شكونو؟ ابو عامر. ش شكونو؟ حمزة. آياتي الذين يتكبرون. ك ابن عامر. ف حمزة منزل. إذا شحال الكلمات هنا؟ هنا كلمة عبادي وفي النداء يا عبادي وآتي. هذا من ثلاثة من ديك 14. هذو هذيك ثلاثة مين هذو؟ من ديك 14 هذو ثلاثة. هنا أسكن قل يا عبادي ابن عامر وحمزة. إذا قل لعبادي الذين آمنوا كيف تقراها ابن عامر وحمزة والكسائي؟ يقول قل لعبادي الذين قايل قل لعبادي قل شي لعبادية قل لعبادي الذين آمنوا كيف ماشي ينطق بها؟ مسكن كيف ماشي يقول؟ مش يقول قل لعبادي ماشي التقى الساكنة فلي ينطق الساكنة. إذا مش يقول لعبادي التقى الساكنان فين الساكن؟ الياء ساكن واللم في الذين. اللم ساكن الياء ساكن العبادي واللم المضغم في الذين ساكن. شنو غنعملوا؟ نحذفوا ما سبق ذيك الياء غنحذفوها في اللفظ ولكن غنخلوها في خط. مثلا لولا ما كان لا لا هذه كيما شي نقولوا لا بغينا نعملوا الوصل مش نقولوا عبادي هذا بيقولوا عبادي ويوشي هذا مسكنا ولكن لقينا بالفسك مش نقولوا عبادي الذين. شنو تجي عبادي هنا في الاعراب اللي شنو تجي مضاف اليه لان لي اللي تكون منصوبه تكون مع ان واخواتها ومع الافعال. اذا كانت لي مع ان واخواتها منصوبه ولا كانت لي مع الافعال منصوبه ولكن لك مع الاسماء شنو كل مضاف اليه ولا كان مع الحروف مجرور. هذا ويا عباد الذين اسرفوا هذيك يا عباد الذين شنو النداء ياك هذاك ولي قال في النداء شكون اللي قراها بالسكون؟ حيمن ابو عمرو وحمزه والكسائي. هذيك حيمن ح رمز ابو عمرو البصري وشا عماد بن هو حمزه والكسائي. اذا يا عبادي في النداء يا عبادي الذين اسرفوا لا يا عبادي الذين احنا دابا القراءه النافع نقراو يا عبادي الذين احنا نقراو بالفتح ولكن الامام ابو عمرو والامام حمزه والكسائي يقولوا يا عبادي الذين ما يقولش يا عبادي يقول يا عبادي الذين ويحسوا لي اللي ينسقي الساكن يمسكنا. واما قوله تعالى يا عبادي الذين اتقوا ربكم فليس فيه خلاف اذ لم يرسم ياء في جميع المصاحف. هذه يا عبادي الذين امنوا اتقوا قال لك هذيك ما فيهاش الخلاف لان جميع المصاحف ما عملوش ليها معنى دليليه ما كيناش هذيك ما فيهاش يا عبادي او عباديه. هذه الايه هذه فيا عباد الذين يا عباد الذين امنوا اتقوا ربكم ان فين هذا سوره الزمر يا عباد الذين امنوا اتقوا ربكم جميع القراء كيبدي يرسموها بالدال معنى اللي يحذفوها علاش لان تقدم لهذا المضاف المتكلم اللي ماشي فيه السبع لغات. هذه واحد اللغه هذه اللغه ماشي مذكوره فيها ماشي مذكور ما جاتش ما تقولش هنا حذفت لا هي تقرات هيداك عبادي بلايا يمكن تقول حذفوها لتلقى الساكن يجوز حتى لو قلت حذفناها لتلقى الساكن ممكن ماشي يكون حذفناها لفظا وخطا ديك اللغه. فالمهم هنا فعبادي هذه واش تدخل في هذه النداءات السابقه يا عبادي علاش ما تدخلش هذيك فيما تقدم ليا كمذكوره هذه ماشي مرسومه هذه ماشي مكتوبه بليا هذه مكتوبه عبادي هذيك ما دخلاش ولهذا قال فليس فيه خلاف اذ لم يرسم ياؤه في جميع المصاحف فالمصاحف كل ما يعملوا شي يا عبادي باين. ثم قال ساصرف عن اياتي الذين يتكبرون ساصرف عن اياتي قرات ليقوها بالفتح ولكن الامام بن عامر وحمزه باش يقوها لا ماشي مكاف السكون. شكون قال الامام رحمه الله ك؟ شكون ك؟ ف حمزه. شنو يقاو؟ اياتي الذين يتكبرون. اذا شحال الكلمات هنا؟ هنا ثلاثه الكلمات. هاد ثلاثه الكلمات من ديك 14 هذا، لان 14 هي اللي فيها التفاصيل. من ديك 14 شنو هنايا؟ قل لعبادي الذين امنوا اتقوا ربكم، هذه وحده. كذلك في النداء، يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعه. كذلك اتيه، هذه هي الكلمات. بالنسبه لعبادي ابن عامر وحمزه والكسائي اللي قال السكون. بالنسبه يا عبادي الامام ابو عمرين وحمزه والكسائي ثقوها بالسكون. وبالنسبه لاتي ابن عامر وحمزه ثقوها بالسكون. ولكن يا عباد الذين امنوا اتقوا ربكم، هذه ما دخلاش. علاش ما دخلاش؟ لانها ماشي مكتوبه بالياء، معنى في جميع المصاحف لم تصن بالياء. ثم قال الامام رحمه الله فخمس عبادي اعدد وعهدي اراداني وربي الذي أتاني أتاني الحلى وأهلكاني منها وفيصاد مسانية مع الأنبياء ربي في الأعراف كملا. خمس عبادي شنو مش يتكلم المصنف رحمه الله؟ بيان تعداد المواضع الأربعة عشرة المختلف فيها. الأربعة عشرة المختلف فيها هي هذه. مثلا اعدد خمسة كلمات عبادي في خمسة مواضع. ثلاثة، عبادي الشاكر، عبادي الصالحون، فبشر عبادي الذين يسمعون القول، فيأتي في باب الزوائد وقد تقدم. إذا هذاك عبادي اللي قرينها قبيل، يا عبادي، هذا من جملة ذلك. قول من جملة ذلك. قال الإمام رحمه الله فخمس عبادي اعدد، معنى اعدد خمسة عبادي، خمسة عبادي اعددها. وكذلك من ذلك هو عهدي، فيني أوفي بعهدي، هيدا يا بني إسرائيل كل مسألة أنعمت عليكم أوفوا بعهدي. لا نمشي فيه. هذه دخلها ياك؟ لا تقدم. عهدي الظالمين، آتانية في سورة الأعراف، وإن أرادني الله بضر ربي الذي يحيي ويميت، آتيني الكتاب، إن أهلكني الله، مسني الشيطان، مسني الضر ربي الفواحش. هذه شحال المواضيع هنا؟ 14. هنا في كلمة عبادي شحال؟ خمسة. عهدي شنو تما؟ ستة. أراداني سبعة. ربية ثمانية. أتانية تسعة. أهلكانية عشرة. مسانية 11. السانية فيها جوج مع الأنبيائي. لا مسانية في الأنبيائي. ربية الفواحش في الأعراف. هو عدد الإمام الشارح يقول قال هذه بيان تعديد المواضع المطلب فيها. عدد خمسة كلمات عهدي عبادي، واحد خمسة مواضع، ثلاثة ذكرت عبادي، ثلاثة فين ثلاثة اللي ذكرت؟ هي قل لي عبادي ويا عبادي. ها قل عبادي الذين آمنوا عبادي الأرضي واسعة يا عباد الذين امنوا يا عباد الذين اسرفوا قل لعباد الذين، هذاك ثلاثه ذكرت، ذاك اطلقت هي هذه. قل لعبادي، لان هذاك من جمله 14. قل لعبادي الذين امنوا، ها واحده، يا عباد الذين امنوا، ها ثلاثه، يا عباد الذين اسرفوا، هذه ثلاثه، زيد عليها عبادي الشكور عبادي الصالحون، ها خمسه. ثلاثه هي اللي تقدمت هي. وقل لعبادي كان شرعا، هذيك ثلاثه. ثلاثه فين؟ أسكن في النداء في سورة إبراهيم قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم. في النداء في هذا في العنكبوت يا عباد الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. في سورة الزمر يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، ثلاثة. زيد عليها عبادي الشاكرون، أربعة. زيد عليها عبادي الصالحون، إن في هذا لبلاغا لقوم العابدين. شحال هذو؟ خمس. ها خمسة. ثم فيها عهدية، فين عهدية؟ قال لا ينال وحدي الظالمين، ها ستة. فيها الثانية في سورة الأعراف، شنو سأصرف عن آتي ياب؟ يتكبرون، هذيك سورة الأعراف. سأصرف عن آتي، عن آياتي يتكبرون، هذيك السبعة. زيد عليها إن أرادني الله بضر هل هن كاشفاته، فين؟ سورة الزمر. شحال هذيك؟ ثمانية. ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي، في تلك الرسل، هي سورة البقرة. سعود. آتني الكتاب، جعلني مبارك النبي، جعلني مبارك النبي الصالح، في حملته. شحال هذيك؟ إن أهلني، إن أهلكني الله، في سورة الملك. مسني الشيطان في صد، مسني الضر في الأنبياء، ربي الفواحش 14. هذه هي اللي فيها القراءات مختلفة، 14. تقدموا، لأن هذاك اللي تقدمت هذاك من جملة 14، هذاك من جملة 14. عبادي راهم ثلاثة، وآياتي أربعة، ثم اللي تكلم عليها هذه كلها. فخمسة في عبادي أعدد وعهدي، أرادني يا ربي الذي آتاني، آتاني الحولة وأهلكني منها، وفي صاد مسني مع الأنبياء، مسني الشيطان ومسني الضر، واحدة في صاد واحدة في الأنبياء. ربي الفواحش في الأعراف، كملها هذه 14. وإنما بينها هنا المختلف فيه دون غيره لئلا يشتبه بما ليس يختلف فيه. علاش الإمام المصنف رحمه الله ذكر المختلف فيه؟ باش ما يختلطش مع اللي متفق عليه، لأن هذيك 18 اللي متفقين عليها ذكر ولا ما ذكرهاش؟ لأن لا سوغ ما ذكرش هذيك باش نلتبس لك هذيك 18، لأن 18 اتفقوا عليها، هذيك 18 اللي فيها الاتفاق لا ما ذكرش هذا 14 غادي نلتبس لك بهذه. باين نعم سيدي؟ هنا 14 ديال الياءات هي اللي فيها القراءات المختلفة. هذا 14 ديال الياءات اللي فيها القراءات المختلفة المصنف بينها وذكرها كاملة. شنو السبب اللي ذكر كلها؟ باش ما تختلفش اللي بديك اللي متفقين عليها هي 18، لأن هنا هاد الياءات 32. 14 فيها قراءات مختلفة و 18 متفقة. ثم قال: وإنما بينها هنا المختلف فيه دون غيره لئلا يشتبه بما المصنف فيه، لأنه لم يكن المجمع عليها هنا، مصنف المجمع عليه ما ذكرهاش. فالخلاصة هنا اللي قبلها قبل ال، هذا هو الموضوع هنا. شنو الموضوع؟ الياء التي قبل ال التعريف. هذه الياء التي قبل ال التعريف شحال ديال الياءات كاين؟ 32. 18 متفقين عليها معنى قراءة واحدة هذيك، و14 فيها توجيهات مختلفة. هذيك التوجيهات المختلفة هي اللي ذكرها المصنف. لما علاش ذكر المصنف؟ باش ما تتبشي باللي متفقين عليها. ثم بيّن القسمة الخامسة. الآن ماشي نلقاو القسمة الخامس شنو هو؟ باش يكون همزة وصلين وقال ما كاينش التعريف. أما ما تقدم الهمزة وصلين وقال التعريف، لأن في قول يقول لعبادي الذين التعريف، يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة للتعريف، يا عبادي الذين أصرفوا للتعريف، يا لعهدي الظالمين للتعريف، سأصرف عن آياتي الذين للتعريف، أهلكني الله للتعريف، مسني الشيطان للتعريف، مسني الضر للتعريف، ربي الفواحش للتعريف، ربي الله كل شيء للتعريف. دابا ماشي كنت تما اليا ولكن وهمزة وصلي ولكن ما كاينش للتعريف. هذا الموضوع اللي نقولوا دابا. قال: ثم بين القسم الخامسة وهو ما بعده همزة وصلين دون لام التعريف بقوله: وسبع بهمز الوصل فرض. شو معنى فرضا؟ ما تسماش اللام، همز الوصل فرضا، معنى فرضا الهمزة وصلية بوحدة. وفتحهم أخي اشدد مع إني اصطفيتك حقه. هذه كلمة حقه شكون؟ أبو عمرو وابن كافر. ليتني اتخذت شكونو أبو عمرو. إذن أخي شدود، أخي شدود، أخي شدود. ثم كين همزة وصلية في اليد د المتكلم هنا. أخي فين همزة وصلية؟ شدود. هذه الهمزة وصلية تمشي أل، وهذه هي فرد. إني اصطفيتك، إني اصطفيتك كي اليد المتكلم فيني إني. وفين الهمزة وصلية؟ كين شي أل؟ لا. ليتني اتخذت، يا ليتني اتخذت، ليتني اتخذت. كاين الياء المتكلم كاين، كاين الهمزه الوصليه اتخذت، كاين شي فيها ال. هذا شكون اللي يفتح؟ قال الامام رحمه الله سبع ياءات بعدها همز وصل فردان غير من التعريف، ثم عددها واحدا بعد واحد. فقال فاخي شدود، اني اصطفيتك شدود، اخي اخي شدود في طه، اني اصطفيتك في الاعرف. شكون اللي شد؟ ابن كثير وابو عمرو. شكون اللي فتحها؟ ابن كثير وابو عمرو. فين ابن كافي؟ هو كلمه حقه. فابن كثير وابو عمرو كيف يلقاو هذه الكلمه؟ هذه اخي اشدود كيف يقولوا؟ لا اخي يقول اخي اشدود. اني اصطفيتك كيف يقولوا؟ اني اصطفيتك. يا ليتني اتخذوا كيف يلقاوها؟ ليتني اتخذوا. بحال ديك اللغات اللي كنا قاعده هي ما دخلوش هذا، هذا اللغات ديك بتاعت ديك الخمسه كل شيء كاين. هذا مش حال هذو ثلاثه، ثلاثه كي بدات تقرا هذه بالفتح. شكون اللي قرا بالفتح؟ هو كلمه حقه هو ابو عمرو وابن كثير في قولي اخي اشدد به ازغي واشك اخي اشدد. اني اصطفيتك، اني اصطفيتك. ليتني، ليتني. ومن ناحية العرب ما اختلفش، مثلا ماشي العرب انا اخي اشدود كيفاش نعمل؟ ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا هارون اخي اشدود به ازري. اذا اجعل لي وزيرا هارون اخي، هذه كلمة اخي بدل منصوب على المتنص به الفتحة المقدرة على ما قبلها ياء المتكلم. أخي مضاف والياء مضاف إليه من قبله. هذه الياء هذه شحال في هذه اللغة؟ فيها السد اللغات، هذه السد اللغات. شنو فيها؟ فيها أخي وفيها أخي وفيها أخية وفيها أخا وفيها أخا وفيها أخو. هذيك اللغة قليلة، هذيك الأخو، هذه اللغة. هنا اللي عندنا دابا في غدا عندنا اللغة ديال الفتح. شكون قرأ بالفتح هنا؟ قرأ الإمام أبو عمرو وابن كافر. كذلك إني اصطفيتك، إني اصطفيتك، إني إن حرف نصبين الياء اسمها، اسمها منصوبة على المتنصبة لأنها مبنية على السكون، لأنها مبنية هيدا، لأنها مبنية. ولكن هنا مبنية على الفتح، فهذه القراءة هذه مبنية على الفتح. يعني يجوز تقول إني ويجوز تقول إنية. علاش مبنية هنا؟ على الفتح. هذيك اصطفيتك جملة خبر. ليتني اتخذت مع رسولي، نفس الإعراب، لأن ليت حرف تمني. هذه كلمة ليتني نون الوقاية والياء هذاك اسمها، تهي مبنية على السكون في مبنية أكله. لكن اللغة الفتح نقول مبنية على الفتح، ولكن اللغة السكون نقول مبنية على السكون. وهما بجوج بهم أصول، لأن السكون أصل في البناء على السكون، والفتح أصل فيما فيه حرف واحد. ولهذا ما قرينا في الألفية شنو كان هذا المجوج بهم؟ واش كاين تفاوت ولا درجة واحدة؟ لا درجة واحدة كان، مع أن اللغة ديال الفتح عبادية وعبادي في درجة واحدة، يعني ما كاينش التفاوت بين السكون. شنو التوجيه ملي يكون السكون؟ لا الأصل في المبنية أن يسكن. والتوجيه اللي يكون بالفتح شنو يكون؟ لأن اللي حرف واحد خصو يكون حركة، والحركة الفتحيات. مثلا عبادي الياء مسكنة أصل، والياء مفتوحة أصل. شنو التوجيه ديالها ملي يكون مسكنة أصل؟ وملي يكون فتح مفتوحة شنو التوجيه ديالها؟ لأن حرف واحد خصو يكون حركة، والحركة اللي خفيفة هي الفتح. هذا قول الإمام رحمه الله. وسبع بهمز وصل فردا وفتحهم أخيا مع إني حقه ليتني حلا. كلمة حقه ليتني حلا أخي مع إني، شكون اللي قرأ هذه؟ حمز أبو عمر. وليتاني شكون اللي قرأها؟ غير أبو عمر. بالنسبة لأخي وإني شكون اللي قرأ بها؟ اللي قرأ بها أبو عمر وابن كثير. وبالنسبة ليتاني شكون اللي قرأ بالفتح؟ أبو عمر بحده. بالنسبة إني وأخي الذي يقرأ بالفتح مقرئان، المقرئ اللولي أبو عمرين وابن كثير. بالنسبة لليتاني شكون اللي قرأها؟ أبو عمرين فقط، لأن قال ليتاني حق. حق. أما بالنسبة قال إني أخي مع إني حقه، حقه غتقدم هذا رمز نجوج. ثم قال ونفس سما ذكرى سما قومي أرضى حميد هدى بعدية سما صفه ولا. هنا شحال الكلمة هنا؟ هنا نفسي واصطنعتك لنفسي، وهنا ذكري ولا تنيا في ذكري، وهنا كلمة قومي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وهنا بعدي، بعدي من بعدي اسمه أحمد. شحال الكلمة هنا؟ أربعة. هنا كلمة نفسي وكلمة ذكري وكلمة قومي وكلمة بعدي. شكون اللي قرأ نفسي بالفتح؟ شكون اللي قرأ؟ هذا الرمز، هذا السامة، هذا السامة شنو فيه؟ فيه نافع وابن كثير وأبو عمرو، هذوما الذي قرأوا بسامة، لأن السامة هذا رمز. قبل يقولوا الناس فلان دي قرأ سامة، السامة دي يكون هذا رواية ثلاثة، فقال لك سيدي فلان دي قرأ سامة، دي قرأ سامة دي يكون هذا هو هذا القراء، هذا دي يكون يقرأ رواية المكي والمدني إلى آخره. السامة رمز، فقراءة وسطعنتك لنفسي، شكون دي فتحة؟ دي فتحة الإمام نافع والإمام ابن كثير والإمام أبو عمرو البصري. كلمة قومي، كلمة قومي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، شكون دي يفتحها؟ دي يفتحها أغنى شكون؟ نافع. الحاء أبو عمرو، الهودة البزي، ثلاثة الذي قرأوا إن قومي بالفتح، دي قراها الإمام نافع، هو الرمز ديالو غيضة الألف، دي قال الألف لأن الألف هو النافع. الإمام الحاء أبو عمرو البصري، هو الهاء للإمام البزي، هذو هما اللي قراو إن قومي. إذن غيرهم كيفاش يقول؟ إن قومي. واصطعنتك لنفسي، شكون اللي قرأ لنفسي؟ هو الإمام نافع وابن كثير وابن عمرو. غيرهم كيفاش يقولوا؟ واصطعنتك لنفسي، يقاو بديع. ثم قال الإمام هذا قومي من بعدي، من بعدي اسمه أحمد، من بعدي اسمه أحمد، شكون يقرأ فيها؟ السماء، هو نافع وابن كثير وابن وصا هو أبو بكر شعبة، أربعة بهم. إذن أربعة بهم والذي يقرأوا من بعدي اسمه أحمد، يقرأها السماء رمز لثلاثة القرى، زيد عليها صا شعبة. في الإمام من بعدي اسمه أحمد، تقرأ بالفتح، دي قراها سامة، هو رمز للإمام، الإمام نافع وابن كثير وابو عمرو، وصاف صاف هو الصد وشعبة. هذا ما يتعلق بالقسم الخامس. شنو موضوع القسم الخامس؟ هو الياء للتكلم قبل همزة الوصل، ولكن همزة الوصل ما فيها شيء اللام، هذه هي القراءات اللي تقدمت فيها. هذا الشيء اللي تقدم هو همزة وصلية قبل من الذي المتكلم، ولكن الهمزة الوصلية ما معها شيء إلا تشوف الكلمات فيها أخي شدود إني اصطفيتك ليتني اتخذت مع رسول. بالنسبة لنفسي قوله تعالى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي. بالنسبة لذكري ولا تنيا في ذكري اذهب. بالنسبة من بعدي من بعدي اسمه أحمد ما قال. وبيان القسم السادس مش قوده دابا القسم السادس. القسم السادس شنو فيه؟ ما تسمىش الهمزه ما قرينا القسم الاول الهمزه. شوف الهمزه الياء وبعدها الهمزه الهمزه قطعيه مفتوحه. الياء بعدها الهمزه قطعيه مضمومه. الياء الهمزه بعدها قطعيه مقصوره. شحال هذو؟ ثلاثه. ثم الياء بعدها همزه وصلين فيها ال. ثم الياء بعدها همزه وصلين ما فيهاش الال. هنا ماشي يكون الهمزه وصليه ما تما والو. واللي تقدمنا اللي كثير بزاف هو الياء والهمزه قطعيه مفتوحه. الدرجه الثانيه هو الياء والهمزه مكسوره. الدرجه اللي ناقصه الياء والهمزه مضمومه. ثم الياء والهمزه وصليه تقدم 36 32. ثم هذه الكلمات اللي كاينه هي هذه. هذه هو أخي وإني وليتني وذكرى إلى آخر. ثم قال الإمام رحمه الله وهو ما ليس بعد لي أمزة أصلا. قال الإمام ومع غير همز معنى الهمزة ما كاينش دابا. ومع غير همز شو من الهمزة اللي ما كاينش من حيث هي الهمزة القطعية بأنواعها الثلاثة والهمزة الوصلية بأنواعها. الهمزة القطعية المفتوحة والمكسورة المضمومة ما كيناش. والهمزة الوصلية بنوعيها شكون هي بنوعيها؟ هي اللي معها ال لم واللي ما معهاش. شحال كاين ديال الكلمات في 30 موضعا؟ شحال المواضع؟ 30. خلف القراء القراء مختلفين فيها معنى القراءة مختلفة هنا. خلف القراء معنى 30 ديال المواضع فيها الخلاف القراء قراءات مختلفة 30. ومع غير همز في ثلاثة موضع خلفهم أي خلف أي اختلاف القراء الضمير ما لم يعد القراء. ثم قال ومحياي جيء بالخلف والفتح خويلة. إذا جاء شكون نو؟ ورش. إذا جاء كيف دي جاء بالخلفي كيف دي يقول رواية ورش دي يقول ومحياي والفتح خويلة غير نافع شنو عنده؟ قال الإمام الشارح خلف القراء في 30 موضع من هذا القسم. شنو من هذا القسم؟ الهمزة اليوم معهاش الهمز لأنه كثير فيذكرها ومع كل حرف رجاله. فقال فتح محياي شكون اللي يفتح محياي؟ ورش بخلاف وغير نافع بلا خلاف. مثلا الإمام ورش عنده قراءتان هنا مثلا عنده ومحياي وعنده ومحياي عنده ومحياي بالفتح عنده ومحياي. قلنا صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي كاين قراءة ومحياي هيدا ياك فين هذا فوارش غير واش شنو عنده؟ عنده والفتح وبتسي يعني شنو عنده؟ والف عنده الفتح عنده الفتح والفتح بلا خلاف. قال الإمام رحمه الله وغير نافع بلا خلاف. ودل عليه بالخاء فعلم أن قال أسكنها بلا خلاف. معنى الإمام قال عنده ومحياي بلا خلاف هذه هو واش عنده الخلاف؟ شكون اللي عنده رواية ثانية هنا؟ عنده ومحياي وعنده ومحياي. قالوا شنو عنده؟ محياي فقط، هذا بالسكون. قال الإمام رحمه الله: ومع كل حرف رجاله وش بخلاف غير نافع بلا خلاف، ودل عليهم بالخاء، فعلم أن قالون أسكنها بلا خلاف وورش بخلافه. شنو يكون التوجيه؟ محيايا، شنو يكون الإعراب محيايا؟ قل أيس إلياس، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، شنو الإعراب؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، معطوف على صلاتي، إن صلاتي، صلاتي اسمها، ونسكي معطوف على صلاتي، صلاتي ونسكي ومحياي معطوف على صلاتي. وإذا كان معطوف على صلاتي كيفاش يكون؟ منصوبة، والفتحة فيني مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، محيا مضاف ويا مضاف إليه من قبله كيفاش يكون؟ محيا مضاف ويا مضاف إليه من قبله. ماشي تقدم لما إذا يكون ديك الياء المتكلم بعد الألف شنو يتعين فيها نصب؟ ها؟ يتعين فيها النصب. وهذا محيايا شنو هذا؟ من نوع ياش؟ قول السي محيا شنو ايش من نوع هذا؟ نعم، هذا المعتل المقصور ما لم يكن زيد ذي لين، لا شنو شنو هذاك المضاف الى المتكلم زيد لم يكن معتلا كرام وقاذا، هذا محياي من ذيك قاذا بحال قاذا. فإذا كان في قاذا ليكون شنو؟ ليكون اليد المتكلم تكون كيف تكون؟ تكون مفتوحة، يعني مفتوحة، وقبل من نقص يكون مسكن. لكن اليد نضغموها ولكن الألف يبقى على حال، إلا أن ميد تكون ماشي ذيك اللغة الهذيل، هذاك اللغة الهذيل دي السحب قلب الألف ياء، ولكن في التثنية لا، التثنية يتعين القلب الألف. في باب التثنية شنو يتعين؟ يبقى الألف، ولكن في باب المقصور ذي يجوز محيا مثلا يجوز قلبه. في عندنا شيء هنا كلمة محيايا، محيايا هذه الياء هذه يجب فتحها، هذه في قراءات، كين القراءة اللي عندهم الفتح وكين السكون. اللي يعمل الفتح علاش؟ السكون لطلب التخفيف، ولا يشنع على نافع بأنه جمع بين الساكنين. معناها هنا مش يقولوا الإمام نافع ما يقول محياي، شنو التقى؟ الساكنة. قال لك سيدي هنا مش يقولوا له، لأن في الألف مدا يقوم مقام الحركات، لأن ما إذا قلت لك محيا جبت دقمك ما يجلس دقمك حل عملت الحركة، إذا جاء السكون ديالي بعد الحركة. قال لك لأن في ديك المادة إن محيا هذا عمل المادة، ما إذا عمل المادة شنو تنزل ديك المادة؟ منزلة الحركة. فإذا الياء الساكنة ما جاتش بعد الألف، لا جات الحركة، الحركة يعني الألف المادة الألف قامت مقام الحركة. قول الإمام رحمه الله: ومع غير همز في ثلاثين خلف القراء، ومحياي جيء بالخلف والفتح خويلة. بالنسبة لمحياي هنا روايتان، رواية الإمام نافع الإمام ورش والإيوان قالوا، قالوا عنده غير السكون، شنو عنده؟ محياي. ورش شنو عنده؟ غيره من القراء الفتح فقط، عنده محياي، القراء كلهم عنده محياي. الإمام قالوا عنده محياي، الإمام ورش عنده روايتان، عنده رواية السكون عنده رواية الفتح، والقراء غير نافع كلما. ثم قال الإمام رحمه الله: وعم عولة وجهية وبيتية بنوح عن لوا وسواه عدة اصلا ليحفونا. شنو اللي يتكلم الامام رحمه الله؟ اللي يتكلم على وجهي لله واني وجهت وجهي الذي فطر السماوات. واللي يتكلم في بيتي مؤمنا بيتي للطائفين. وجهي شحال فيها؟ جوج. فيها وجهي لله، قل اسلمت وجهي لله، وفيها اني وجهت وجهي الذي فطر السماوات، وفيها بيتي مؤمنا ابني لي لا بيتي لمن دخل بيتي مؤمنا، وفيها بيتي للطائفين في البقره والحج. شحال هذه الكلمات؟ هذه شحال الكلمات؟ أربعة. هذه فيها القراءات مختلفه، هي أربعة الكلمات. هنا الكلمه وجهيه فيها جوج، هو قوله تعالى وجهي فقل اسلمت وجهي لله، وفيها وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض حنيفه جوج، وفيها بيتي مؤمنا، وفيها بيتي للطائفين. هذه الكلمات، ولكن القراءات مختلفه هنايا. كلمه عامه البني هذه نافع وابن عامر الشامي وحفص، حفصين هو عولى، اما عم فيها جوج، عم شكون وفيها اولى. شكون اللي باش اللي قراو هادم؟ اللي قراو بالفتح. اذا وجهيه يقولوا وجهيه، فالامام ابن عامر وابن نافع هي عمه، والامام حفص هو عولى. هاد ثلاثه د القراء اللي قراو وجهيه لله اني وجهت وجهيه بالفتح. هاد ثلاثه فاش هاد ثلاثه القراء اللي قراو في الفتح فاش في وجهية. إذا غيرهم من القراء كيف يقراها؟ يكون بالسكون، يقول وجهي. هذه كلمة بيتية، بيتية في سورة النوح، بيتية مؤمنة في سورة النوح. هذيك بيتية في سورة نوح شكون اللي يقرا بها؟ حفص. واللي يقرا ابن هشام قال وفتح بيتي في نوح حفصا وهشام. معنى ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخلت بيتي ايضا. وكذا شكون اللي قرا بها؟ الامام حفص والامام هشام. فين حفص؟ عن وهشام ديوان. وسواه شنو سواه؟ وما عدا ما في سورة نوح وهو بيتي للطائفين في البقرة والحج فتحه حفص وهشام. قال الإمام رحمه الله وسواه شكون تما؟ عو عدة عدة شكونه؟ حفص. شكونه؟ نافع. اللي لم هشام شنو شي قراو هذيك بيتي للطائفين؟ دي قراو بالفتح تاعهم، لأن هذه بيتية للمؤمنين فيها حفص وهشام. أما ما عداها بيتية، هاد بيتية حفص دي قراها فحاله وهشام فحاله، ولكن النافع ماشي معاهم. النافع ماشي معاهم بيتية المؤمنين، بيتية المؤمنين شكون؟ حفص وهشام. ولكن بيتية للطائفين ثلاثة بهم سمعهم نافع. معنى إذا القراءة النافع في قول الله تعالى بيتي للطائفين شنو قلنا؟ وطهير بيتي للطائفين والقائمين فتحه حفص ونافع وهشام. وفي كلمة بيتي ربي اغفر لي ولمن دخل بيتي مؤمنا، إذا النافع ما عندوش بيتي، عنده بيتي. قراءة النافع عنده بيتي. فبيتي للطائفين تصفق فيها ثلاثة القراء، فيها الإمام حفص والإمام نافع والإمام هشام. وطهر بيتي للطائفين والقائمين وهم كعش السجود، يقول وبيتي الطائفين. هذا اللي يقوم ثلاثة، يقول الإمام حفص ونافع. بيتي مؤمنا اللي يقراها حفص وهشام، أما نافع عنده بيتي بالسكون. ولهذا قال وسواه عدة أصلا ليحفونا. عدة شكون العين؟ هو حفص. أصلا الهمزة نافع اللي يحفل من هشام. فإذا وجهية جوج، بيتية في سورة نوح، بيتية للطائفين هذيك فيها ثلاثة أربعة الكلمات، إذا وجهية فيها جوج، بيتية مؤمنا، بيتية للطائفين. هذا قول الإمام رحمه الله. وعم علا، عم نافع وابن عمرو، علا حفص، شنو لقوا؟ وجهية، وجهية بجوج بهم لقوا بالفتح. يقولوا إني وجهت وجهي للذي فطر، وجهي للذي فطر، ولي يقولوا فقل أسلمت وجهي لل زي الوجهية وجهي لله ومن تبع. وسواه، سواه شنو سواه؟ سواه بيتي في النوح، بيتي اللي في سورة النوح. شكون يكون سواه بيتي في النوح؟ هي بيتي اللي في سورة البقرة وفي الحج، هو وطهير بيتي للطائفين والقائمين. ثم قال الإمام ومع شركائي من ورائي دونوا وليديني حفص هادي بخلفين له الحولة. فاش تبي يتكلم دابا؟ يتكلم أين شركائي؟ ومن ورائي، وكانت امرأتي عاقرا، وليديني في صورة الكافرون. شحال هذه الكلمات؟ ثلاثة الكلمات. هل شركائي ومن ورائي الإمام بن كثير، هذاك دوال باش يقرأ بالفتح. إذن أين شركائي؟ هي يقول أين شركائي الذين، شكون يقرأ بها؟ الإمام بن كثير. في الإمام بن كثير عنده أين شركائي، غيرهم يقولوا أين شركائي. في الإمام بن كثير يقرأ أين شركائي بالفتح، وغيرهم بالسكون. هذا الشرك، وتا كلمة من ورائية، لا جوج الكلمات هنا، شركائي ومن ورائية. من ورائي وكانت امرأتي عاقرة، من ورائي وكانت امرأتي عاقرة، شكون يقرأ من ورائية؟ ابن كثير. وأين الشركائي؟ شكون يقرأها؟ ابن كثير. هذا جوج، وغيره كيفاش يقرأها؟ بالسكون. ماشي قرأ أين شركائي؟ من ورائي وكانت امرأتي عاقرة. هذه القراءة ابن كثير في هذه الكلمتين، كلمة شركائي. ولي ديني، ولي ديني لكم دينكم ولي ديني. هذا ولي ديني شكون شي قرب الفتح؟ حفص. والإمام البزي بخلف عنه، والإمام ابن هشام، والإمام نافع، هذم أربعة، هذم أربعة كيف يقولوا؟ ولي ديني. ولكن الإمام البزي عنده ولي وليا، روايتان عنه. أن القراءة في ولي ديني، قراءة في ولي ديني شكون اللي قبل الفتح؟ حفص يقول ولي ديني، والبزي كيف يقول؟ ولي ديني. هشام كيف يقول؟ ولي ديني. نافع كيف يقول؟ ولي ديني. إلا أن البزي عنده روايتان، عنده ولي ديني وعنده ولي ديني. شركائي ورائي ولي ديني. بالنسبة للشركائي من ورائي الإمام ابن كثير وعنده الفتح، وبالنسبة لولي ديني الإمام حفص والبزي والإمام هشام والإمام نافع. الإمام البزي هو ها، هو الها. الإمام حفص هو ع. الإمام هذاك الشخص السيوطي يعترض على المصنف هذا الشيء، هذا يقول له علاش نعمل هذا الموزة، يقول له تعمل تعمل البيت هذا وتصرح بالأسماء. السيوطي عبد الرحمن السيوطي مدين شيم، هذا لين كل بيت هنا ذي يصلحوا له، يقول له لما كنت تصرح بالأسماء، مثلا نجي هنا مثلا ولي ديني عنقل حفص، صرح بحفص. كلمة هادي صرح من البزي. كلمة له صرح بهشام. كلمة الحولة، الحولة صرح بالإمام نافع. وذي يصلح الأبيات، ينضم أبيات أخرى. ومع شركائي ورائي دونوا وليدين عن بخلف حولة. فإذا شركائي ورائي فيها قراءتان، قراءة السكون والفتح. الإمام ابن كثير قبل الفتح والباقي بالسكون. ولي ديني فيها قراءتان بالسكون الفتح، حفص والبزي وهشام والحلباش بالفتح غيرهم بالسكون، إلا البزي فيها جوج روايتان. ثم قال الإمام رحمه الله: مماتي أتى أرضي صراطي ابن عامر، وفي النمل مالي دم لمن راق نوفالا. إذن الكلمة اللي هنايا مماتي لله، قبيل كنا نتكلم على محيايا، لا دابا على مماتية. هنا إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتية، دابا مماتية. هاد مماتية، وهنا إن أرضي واسعة، إن أرضية. وهنا وأن هذا صراطي، أي صراطية. شحال هذا؟ ثلاثة. شكون اللي قرا بالفتح هنايا؟ هنا الإمام ابن عامر. ما مماتية أتى نافع، إذا مماتية شكون؟ أتى هذاك نافع. فمماتية الذي قرأها بالفتح هو الإمام نافع، يقول مماتية لله رب العالمين هو أرضي واسعة أرضية وصراطي. شكون اللي قرأها بالفتح؟ ابن عامر الشام. وفي النمل مالي لا أرى الهدود، شكون يقول؟ دو ابن كثير. واللم ابن هشام. وراء الكسائي ونوفل عاصم. هذم أربعة بهم، أربعة بهم دي يقولوا مالي لا مالي لا أرى الهدود. غيرهم كيفاش يقرأ؟ مالي. وفات في صورة النمل مالي لا أرى الهدود ابن كثير وهشام نازل. واضح. إذا مماتية هذه الكلمة، هذه قلنا صلاتي ونسكو محيا مماتية، لا يقرأ بها أتى نافع. أرضية صراطي ابن عامر، إن أرضية واسعة هذا صراط مستقيم. في النمل كاين هذه الكلمة مالي لا أرى الهدود، هذه اللي قرأ الضوء هو ابن كثير. اللام لمن؟ ابن هشام. را هو الكسائي. نوفل عاصم. ثم قال الإمام: ولي نعجة ما كان لي اثنين معمعي ثمانين عولة والظلة الثاني عن جالة. هنا افتح ولي نعجة، ولي نعجة واحدة. وما كان لي من علم، هذا مجوج بهم فين؟ ما كان لي من علم فين؟ كلهم في صد هذا معي، معنى اثنين معي. شوف اثنين معي جوج، معي فيها جوج، معنى لي ومعي فينهم في صد ولي نعجة. قال: وما كان لي من علم، كلاهما في صد. وما كان لي عليكم من سلطان، لأن هذا معي فيها ثمانية. لا ما ياك إيه، معي بني إسرائيل في الأعراف، معي عدوا، معي صبرا، ثلاثة المواضيع. اذكر من معي: إن معي ربي سيهدين، معي ردئا، معي صبرا، معي بني إسرائيل ها واحد، معي عدوا جوج، معي صبرا ثلاثة هي خمسة، معي ذكر من معي ستة، وإن من معي ربي سبعة، معي ردئا. شكون اللي فتحها هذه؟ العولة حفص. كل الذي فتحها حفص. إذا القراءة الحفص عنده معي بني إسرائيل، عنده معي بني إسرائيل. معي عدوا، عنده معي عدوا. معي صبرا، معي صبرا عنده. ذكر من معي، عنده ذكر من معي. إن معي ربي سيهدين، إن معي ربي سيهدين. معي ردئا، عنده معي ردئا. هذه الإمام حفص دي كل دي قرأ بالفتح. في الإمام حفص دي قرأ 8 الكلمة هذه كلها بالفتح. قال الإمام: ولي نعجة ما كان لي اثنين معي ثمانية. شكون عولة؟ هذه كاملين الكلمة. شكون اللي قرأها بالفتح؟ حفص. شنو يقرأ؟ ذكر لي نعجة يقول لي نعجة ما كان لي من علم شنو يقرأ؟ ما كان لي من علم وما كان لي عليكم من سلطان يقرأ؟ ما كان لي عليكم من سلطان معي 8 هذه الكلمات معي فإذا 3 على 8 11 هذه الكلمات حفص يقرأها كاملة بالفتح ولي نعجة هيدا يقول ولي نعجة واحدة ما كان لي من علم ما كان لي وما كان لي عنكم من سلطان وما كان لي معي هاد 8 معي بني إسرائيل معي عدوا إلى آخره والظلة الثاني عنجلة شنو الظلة الثاني قال الثاني في سورة الظلة هي الشعراء شنو فيها ومن معي من المؤمنين شكون دي شاركوا فيها هنا الإمام ورش دي شارك هذه ومن معي من المؤمنين كيف دي قرأ هذه ومن معي يقول ومن معي والباقي لا كل شيء بالسكون ذيك من معي لي نعجة لي من علم كل شيء فهذه الكلمات هذه شحال هنايا هذه الكلمات هنايا لي فيها لي من علم ولي عليكم من سلطان ولي نعجة ثلاثة معي 8 هذا 11 الكلمات هذا 11 الكلمات كلها الإمام حفص اللي فتحها ذي شاكو الإمام ورش شنو ذي يزيد ووافقه في معي الثانية من سورة الظلة أي في سورة الشعراء وهو ومن معي من المؤمنين ومن معي من المؤمنين الذي قرأها الإمام ورش ومن معي من المؤمنين ثم قال ولنعجة ما كان الاثنين معي ثماني عولة والظلة الثاني عنجلة الظلة الثاني هي ومن معي من المؤمنين عنجلة عن ورش الجيم هو ورش ثم قال الإمام وما تؤمن لي يؤمن بي جاء ويا عبادي الصف والحذف عن شاكر دل هنا جي يتكلم الإمام هنا ذي يتكلم ما تؤمن هو وليؤمن بي وإن لم تؤمن لي وليؤمن بي في سورة البقرة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لا أرشد وفتؤمنوا في الدخان وإن لم تؤمنوا لي زيد فاعتزلون شكون دي فتحة هذه ورش فورش دي قرأ وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ودي قرأ وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون هذا قول الإمام رحمه الله وما تؤمنوا لي ويؤمنوا بي جاء هذا ورش فالإمام ورش دي قرأ جوج الكلمات دي قرأ تؤمنوا لي ويؤمنوا بي ويا لعلهم يرشدون ثم قال ويا عبادي بالفتح شكون دي قراها يقرا بها الصي هو ابو بكر شعبير قال الامام رحمه الله لا خوف ابو بكر اذا ابو بكر كيف يعمل يا عبادي لا خوف عليكم دي خيده يا عبادي لا خوف عليكم شكون يقرا هذه دي قرا ابو بكر هو يقول يا عبادي والحذف اللي يقول يا عبادي شكون شاكر حمزه والكسائي وابن كثير وحفص شكونه حفص والشيكن شكونه حمزه والكسائي والدل. هذم أربعة القراء كيف يعملوا ليحذفوا هذا، يقولوا مثلا يا عبادي فاتقون، يقولوا يا عبادي فاتقون. وأما فيا عبادي في الزمر فلا خلاف فيها يا إذن، وأما فيا عبادي في هذا هذيك بتصيفة. علاش هذيك خارجة؟ لأن ما عندها شيء، ماشي مرسومة بالياء، هذيك ماشي مكتوبة بالياء، هذيك دخلها في الخلاف، ها ماشي دخلها في. فإذا عندنا الشاهد تؤمنوا لي وعندنا ويؤمنوا بي لعلهم يرشدون. شكون دي قارب الفتح هنا؟ واش هو جاء يا عبادية؟ شكون دي قابل الفتح؟ هو أبو بكر، هذا هو اللي يقرأ. أبو بكر هو اللي يقرأ يا عبادية. عن الإمام حمزة والكسائي وحفص ودلا، هذا مش يقرأ، يقرأ بالحذف. أما يا عبادي في يا عبادي في التسقن، هذه القراء كاملة لأنها مش مقسومة بالياء، هذه تقدمت هذه. ثم قال وفتح ولي فيها ورش وحفص ورشين وحفصهم ومالي في ياسين سكين فتكملا. علاش يتكلم دابا؟ دي يتكلم ولي فيها مآرب أخرى. ولي هي لك ولي، هاد ولي شكون دي قرأ بالفتح؟ قال لي ورشين وحفصهم. وفتح ولي فيها مآرب مبن للإمام مرشح، هذه ولي اللي قراها حفص اللي قراها ورش. ومالي في ياسين، ومالي في ياسين شكونه؟ مالي لا أعبد الذي سكن فتكمل. شكون اللي سكن؟ حمزة. احنا دابا القراءة ومالي لا أعبد الذي فطرني، ولكن الإمام حمزة يقول ومالي لا أعبد الذي فطرني. هذه هي المواضيع الخلاف في ياء الإضافات. الآن قرينا ياء الإضافات. ياء الإضافات عندها السر الأقصر، معنى الياء قبل الهمزة مفتوحة، الياء قبل الهمزة مكسورة، الياء قبل الهمزة مضمومة، الياء قبل همزة الوصل بأل، ياء قبل همزة الوصل بلا ياء، ياء بمطلق ما عندها شي الهمز مرة. هذا من ستة السد الأقصى. الآن فراغ لم يندفش، الآن ماشي نتكملوا مذاهبهم في الزوائد. هنا الخلاف هنا في إثباتها واحد فيها. الموضوع ليش مش تتكلم هنا؟ إما نثبتها وإما نحذفها. أما الفتح والسكون هو اللي تقدم. الآن ماشي نتكلموا على الياء الزوائد. قال الإمام رحمه الله في الياء أتى الزوائد على الغاز. شنو معنى الزوائد على الغاز؟ لازم الكلمة المنادي وعاد لازم الياء وحدة. دعائي عاد لازم دعائي الياء وحدة. مثلا ياتي لازم الياء وحدة. هذه الياء تسمى زايدة على الغاز. غصم هو يأتي أو للمنادي أو دعائي. هذه اللي زايدة على الغصم باش يتكلم على الإمام رحمه الله، شكون اللي ذكر وشكون اللي حذف؟ معناه شكون اللي كتب وشكون اللي حذف؟ هذا الموضوع للبحث. ماشي الفتح والسكون، الفتح والسكون تقدم. هنا الموضوع هو الياء، هو الياء اللي كانت تكون أقبال الياد اللي كنا نتكلم عليها، الياد مثلا الياد الإضافات. هذه الياد الإضافات كلام فاش مش يكون عام سيدي؟ هنا ماشي اليد الاضافات، اليد الزايده. لا نقدر نقول ان كان المنادي ودعائي، واش هذه اليد الاضافات؟ لا، هذه اذا تسمى من لم دعائي واخا اليد الاضافه، اما المنادي ماشي يعني هذا لم الكلمه. بالنسبه للمنادي والمهتدي واش اليد الاضافات؟ يعني لم الكلمه. ولكن بالنسبه للدعائي يعني دعائي اليد الاضافات. ياتي واش اليد الاضافات؟ لا اليد لم الكلمه. هو الان ماشي يتكلم على هذه الياء درت تكتب وحده، سواء كان اسم الاضافه او مش من الاضافه. الموضوع هنا، الموضوع هنا شنو هو؟ الياء اللي تكتب وحده مثلا تسمى الزوائد على غنص ميضة. الزوائد على غنص هذا ما يدلش على انها ماشي من بنيه الكلمه، قال لي نقدرهم من بنيه الكلمه، لان المنادي لا دا ينادي غادي في حال القاضي، لان مش دخلت ثاني هذا القاضي هنا، ولكن القاضي ما كاينش في القران. ساد المنادي والمهتدي والداعي وكل شيء غيدخل هنا، هذا كل شيء داخل هنا. المهم هنا واش نكتبوها ولا نحذفوها، هذا الموضوع. مثلا جبر نتا مثلا فلان قرأ المهتدي ما عملش، او المهتدي عمل ليا، او لا عمل الحمراء عمل الحل، هذا هو الموضوع. هذا الشيء بين الموضوع نعم سيدي. شنو الموضوع اللي هنا؟ الياء الزوائد على الرسم تحذف وتذكر، هذا هو الموضوع. قال الياء الزوائد على الرسم وهي اما في الاسماء الى ملكلمتها، المنادي الى ملكلمات، او ياء الاضافه دعائي، او في الافعال كذلك. شنو كذلك؟ شنو كذلك؟ شنو كذلك؟ تكون لام الكلمة وتكون ماشي لام الكلمة. فين الكلمة؟ يأتي وماشي لام الكلمة وخافوني، لأن هذا خافوني أهم الإضافة ثاني، لأن إحنا الإضافة تكون أشمل سمع فعل به. فالياء هنا الزائدة على الغصب قد تكون من لام الكلمة وقد تكون من الإضافة. لام الكلمة كما تكون في الأسماء تكون في الأفعال وتكون الإضافة. المصنف مش بدي يتكلم على هذا الموضوع، عليه خلي هذا الموضوع عليه إن شاء الله. الله لا إله إلا الله.